رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، وصل بنا الحديث عن الهجرة إلى وصول الركب المبارك إلى قباء وبناية المسجد بقباء، ثم النزول من قباء إلى المدينة ومروره صلى الله عليه وسلم بأحياء الأوس والخزرج، وكلما مر بحي تلقاه أهله هلم يا رسول الله إلى العدد والعدد والمنعة، فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وكما أشرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر لما يسخر الله إليه الناقة ليخرج من عهدة تحمل مسؤولية مجاملة فريق على فريق آخر، وهذا من الحكمة الإلهية، وأيضا مما يشعر بأن الله سبحانه يجعل عند الحيوانات إدراك. وتقدم لنا في دراسة الموطأ في باب فضل يوم الجمعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم، أي يوم الجمعة، ما من دابة إلا وتصيح بسمعها من فجر يوم الجمعة إلى شروق الشمس فرقا من الساعة. الحيوانات تعرف أن الساعة تقوم يوم الجمعة وتصغي بسمعها للنفخة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وما جاء في نص القرآن الكريم من خبر الهدهد وما رأى عليه بلقيس وأصحابها، وجاء مستنكرا أنهم يسجدون للشمس والقمر ولا يسجدون لله، وجاء أيضا مقالة النملة: خلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أمور يثبتها القرآن الكريم. إذن لا مانع أن الله سبحانه يهدي الناقة إلى المكان الذي يريد الله أن يكون مقرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن يكون على رسول الله لوم ولا مسؤولية أن يقدم فريقا على فريق. وكان الأوس والخزرج كفرسي رهان عند رسول الله، إذا فعل الأوس مكرمة بادر الخزرج إلى أن يفعلوا مكرمة مثلها، وهكذا منافسة. ولما جاءت ونزلت في حلة بني النجار وكانت أعز حي في أحياء المدينة، بقي من منهم وأي بيت في بيوت الحي ينزل فيه، وأيضا فيه مجاملة، فبادر الناس يتعازمون لرسول الله: في بيتي، عندي يا رسول الله، هلم إلى بيتي. وهو ينتظر ساكت، فلاحت منه التفاته إلى ناقته وإلى رحله، فوجد الناقة بدون رحل، فقال: أين رحلي؟ قالوا: احتمله أبو أيوب إلى بيته. فقال: المرء مع رحله. يبقى انتهت المشكلة، ما حد يقدر يقول: ليش اخترت أبا أيوب؟ أنا ما اخترت، أنا معاكم. وأبا أيوب هو اللي بادر وشال الرحل ودخل. وهنا يا إخوان، من يقرأ كتب السيرة يجد روايات عجيبة، وإن اختلفت في سياقها وتصورها فإنها تتفق في المغزى والمعنى. ما هو بيت أبي أيوب هذا؟ ومن أبو أيوب؟ يقولون إن أحد التبابعة تبع اليمن ملك ومر بالمدينة وفي طريقه إلى أفريقيا. بعض الروايات تقول وكان معه 130 فارسا وضعف ذلك راجلا، ومعه من أهل العلم والحكمة العدد الكثير. فلما وصلوا إلى المدينة تبايع 400 من أهل العلم والمعرفة ألا يخرجوا من المدينة مع الملك. هم جين معه وفقا وفي الطريق معه، لما شافوا المدينة تبايعوا فيما بينهم ألا يخرجوا منها. فسألهم الملك علام امتنعتم وعلام تحبون البقاء في هذه البلاد؟ قالوا إن البيت العتيق وهذه البلدة تشرف ببعثة نبي آخر زمن اسمه محمد، ونحن نقيم ننتظره. متى؟ ما يدرون. أراد أن يقيم معهم لكن ما استطاع، ووثق من كلامهم. تقول هذه الرواية فبنى 400 بيت لكل واحد بيتا، واشترى 400 جارية فأعتقها وزوج كل واحد بجارية وأعطاه عطاء جزلا وبنى بيتا. إذا جاء النبي محمد يسكن فيه، وكتب كتابا وختمه بالذهب وأعطاه إلى كبير هؤلاء العلماء والحكماء وقال إن أدركته أبلغه سلامي واعطه كتابي. ومما كتب فيه أشهد شهدت على أحمد أنه رسول رب الناس، أي رب النسمات، رسول الله خالق النسمات، ولو طال عمري إلى عهده لكنت وزيره أو ابن عمه أو رب كل النسمة، لو طال عمري إلى عهده لكنت وزيرا له أو ابن عمه. شهد بأنه إيش؟ آمن برسول الله، ولو أنه أدركه لكان له وزيرا أي معينا مساعدا وابن عمه. وختم الكتاب وقال لكبير العلماء إن أدركته فاعطه كتابي، وإن لم تدركه فاعطه لولدك وولدك لولده وولد ولده حتى يصل إليه. تقول هذه الرواية أيضا لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وصل الكتاب إلى رجل اسمه أبو ليلى، فذهب به إلى رسول الله في مكة. فلما جاء به قبل أن يكلمه قال أنت أبو ليلى؟ قال من أنت؟ والله وجهك ما وجه ساحر، كيف عرفت أني أبا ليلى؟ قال معك الكتاب كذا؟ قال بلى. هذه رواية. الرواية الأخرى تقول إن هذا الملك لما مر بالمدينة وافتتحها صلحا مرور وخلف ولده عليها ملكا ومضى في سبيل رحلته، فلما مضى ولده وقت الجني والرطب جاء إلى حائط رجل وصعد النخلة وأخذ يجني من رطبها وما هملك، فجاء صاحب النخلة وبمنجل وضربه في رأسه فقتله وقال إنما الثمر لمن أبر. شوف الحمية الى فين، شوية رطب يقتل ولد الملك او يقتل الملك عليهم. لماذا؟ الثمر لمن ابر. واحد درزي كان يقول اكل الحق غمط الحق غصة. ما في انسان يقبل الظلم على نفسه، الحيوان لا يقبل الظلم على نفسه. ما في انسان يقبل انتهاب ماله وهو قادر على ان يرده، ولكن ما كان حقه يقتله. انزل ليش طلع ياخذ حقه؟ لكن الحاصل، وفي عودة الملك ورجعته وجدهم قتلوا ولده، فاراد ان يقتلهم جميعا فقاتلوه، فحاصرهم، فكانوا يقتتلون نهارا ويكفون عن القتال ليلة، وطال الحصار الى ان نفد طعام الجيش المقاتل. فقال اهل المدينة فيما بينهم يا جماعة هذا الجيش اصبح ما عنده طعام وجياع، ليس من الانصاف ان نقاتل قوما جياعا في النهار ونأوي الى بيوتنا ونسائنا ونطعم ونشبع ونستريح. ماذا نفعل؟ قالوا نخرج لهم العشاء. فتعجب الملك، قل والله ما وجدت كمثل هذه القرية، نقاتلهم نهارا ويطروننا ليلا. هذا لازم لهم امر غريب. عمكم سمعتم في التاريخ بهذا يا جماعة؟ جيش محاصر يقاتل، ولما نفذ زاد ما قال الحمد لله بكره ناخذهم بالايد وندبحهم، لا، نطعمهم. وابت عليهم مروءتهم وشيمتهم ان يقاتلوا عدوا يقع تحت وطأة الجوع. قال ما هي مكافأة هذه؟ مثل الفارس يقاتل واحد راجع، لا، ينزل كمان ترجل مثله، ولا امهله حتى يجد فرسا يجول ويصول معك. وهكذا كانت شيمة العرب، الفارس لا ينازل الا من كان معادلا له قرنا. يهمنا، تعجب الملك من امرهم. وهو على تلك الحالة اذ خرج اليه حبران من احبار اليهود بالمدينة فسأل ايها الملك ماذا تريد؟ قال اريد ان انتقم لولدي واستأصل اهل هذه القرية. قال له انك لن تسلط عليهم. مش ممكن. قال ولماذا؟ قال انها مهاجر اخر نبي. هيهاجر اليها؟ هجر له وهي خراب؟ ما هو معقول. فكلما واستمع منهما فوجد عندهما علما، استأنس لهما وصدقهما. قال ماذا تشيران علي؟ شوف العاقل، ولو كان كافر العقل زين. عن علي رضي الله تعالى عنه لا مال اعوز من العقل. لما خاطبا وسمع كلامهما ووجد عندهما علما اتعظ وتنازل عن دم ولده وسأل اهل العلم ماذا تشيران علي. وهكذا الواجب على الملوك والرؤساء والزعماء والقادة ان يرجعوا الى مين؟ العلماء، لان عليهم عندهم هدي ونور من الله، وهؤلاء كانوا على كتاب وعلى دين سماوي. ماذا تشيران علي؟ قال ترحل عنها وتبني بيتا اذا جاء نبي ذلك الزمن ينزل فيه. فبنى بيتا وكتب كتابا. اذا سواء كان اختيار المدينة من 400 الذين تبايعوا وتعاهدوا على البقاء ينتظرون، او كان بسبب قتل ولد الملك واخبراه وابتنى. المهم ان الملك بنى بيت وكتب كتاب ودفعه لكبير العلماء او لواحد من ابناء هذين الرئيس الحبرين. وقال الرواية الاولى الاوس والخزرج من ابناء الاربعمائة. وقالت الرواية الثانية ابو ايوب من نسل كبير الاحبار الذين بقوا في المدينة. فلما علم عندهما علم قال لابد ان تصحباني الى بلادي الى اليمن. قال لا نفارقنك. قال ابدا لا غنى لي عنكما. واخذهما قصرا عليهما تبعا. وحدث تتمة للفائدة في هذا، وهو في طريقه الى مكة خرج عليه رجلان من هذيل. قال ايها الملك انك قادم على مكة، ندلك على كنز بها ان انت اخذته اغناك الدهر كله. قال وما هو؟ قال كنز في جوف بيت العرب اللي هو الكعبة. يعني اهدم الكعبة وخذ الكنز. فلما سمع ذلك دعا الحبرين وسألهما قال ايها الملك لقد اراد هلاكك، غدر بك. قالوا لأي شيء؟ قال ان هذا البيت هو البيت العتيق اعتق من ايدي الجبابرة، ما تسلط عليه جبار الا اهلكه الله، فاراد لك الهلاك. واذا اردت ان تعرف حقيقة الامر فاظهر لهما. لما جولوا قالهم بكرة تعالوا لي اذا اتياك، اظهر لهما قبولك والموافقة واصحبهما معك الى مكة يشتركانه. فلما وفد عليه من الغد قال جزاكم الله خيرا، دللتماني على كنز عظيم، ولا اريد ان اقتصر بالكنز وحدي، حيث دللتماني عليه تذهباني معي تقتسماني معي. قال لا لا نريد منه شيء، هو لك وحدك. قال عجيب، تدلاني على كنز ولا تريدان منه شيء، اذا الامر فيه شيء. وضرب اعناقهما ثم سأل الحبرين ماذا تشيران علي ازاء هذا البيت؟ قال تدخله متواضعا لله وحده، وتكرم جيرانه وتكسوه. انظروا يا اخوان، ها هم احبار اليهود، وها هو ملك مجوس وثني ما بعد اسلم، في طريقه الى الايمان، يعظم البيت ويسمع نصيحة العلماء في زمنه، فيدخل مكة متواضعا ويعظم حرمة البيت ويكرم جيرانه ويكسو الكعبة. وصدق الله العظيم، ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فالبيت له رب يحميه من زمان جدا، كما قالها عبد المطلب جئتك أطبك إبلا لي أخذه رجال، قال كنت عظيما في نظري والآن صغرت، جئت اهدم بيت عزك وشرفك ودينك، تترك الكلام معي فيه وتكلمني في ابل؟ قال نعم، الابل لي وانا اطالب بها، اما البيت فله رب يحميه، ما هو انا اللي احميه، لا رب البيت يحميه. وما اشبه الليلة بالبارحة، ينادون بانقاذ الحرمين وجهلوا وعمت بصيرتهم عن واقع الحرمين. هل الحرمان مقفولان ممنوع الدخول اليهما منطقة محرمة؟ الحرمان بلدان مفتوحان ليل نهار، والحرم في مكة مفتوح 24 ساعة، والحرم في المدينة يقفل ساعات من الليل. وما خلت الكعبة وقتا من الاوقات من طائف لله معتمر. في كل وقت وفي كل اوان ياتيه رجال وعلى كل ضامر، ياتون من كل فج عميق يطوفون ويسعون ويعتمرون. ما في واحد من هؤلاء رأى هذا الذي انجن واتكلموا به. ولكن اذا اراد الله فضيحة شخص جعل فضيحته من طريقه هو. والمسجد النبوي ما خلا من زائر من مصل من مسلم على رسول الله وصاحبيه. ليش هؤلاء الامة كلها من جميع اخطار الاسلام لما في واحد قال كلمة؟ بل العكس، كل اعترافا بالجميل وتقريرا للواقع يرفع اكف الشكر لله ان يجد الحرمين في هذه النعمة. نسأل الله ان نديمها علينا وان نتمها لنا. اذا ما اشبه الليلة بالبارحة. هذا تبع يدخل ويأخذ بنصيحة العلماء ويدخل مكة متواضعا ويكرم اهله وجيرانه ويكسو الكعبة. نرجع الى بيت ابي ايوب ونزول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البيت الذي بناه ذلك الملك لينزل فيه نبي اخر الزمن اذا هاجر الى المدينة. ومن هنا يقول بعض العلماء تعليقا على ذلك، نزل في بيته لم يكن لأحد منة عليه. وقد شاهدنا في أول الهجرة لما قدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه الرواحل، ماذا قال رسول الله؟ من يفتكر؟ العبارة اللي قالها احسن، لا اركب بعيرا ليس لي. قال هو لك يا رسول. قال لا، الثمن. قال شرعتهما بكم؟ 800. قال هو علي بذلك. فلم يقبل الا مثامنة، كن يدفع ما يدفعش بعدين بكيفه، لكن اصبح مشتري وفي ذمته وملكا له كونه مدين بالثمن بكيف. جاء الى المدينة ومن نعمة الله عليه ان يجد بيتا ينتظره. لما اراد بناء المسجد على ما سيأتي امره، ايضا تتمة لهذه الجزئية، كانت الارض عند سهل وسهيل فقال ساوموني علي ثامنوني عليها. قالوا قال لا بالثمن. فقال اشتراه منهم 20 دينار ذهب، دفعها ابو بكر رضي الله تعالى عنه في حينه. وهذه من مكرمات ابي بكر، خلينا حتى نجي عندها. نزل صلى الله عليه وسلم بيت ابي ايوب، فرح الانصار بنزول رسول الله كان من الحي الذي نزل فيه. كل ليل يجتمع على باب ابي ايوب القصعة، القصعتان الثلاث الاربع الخمس، كلها بطعام من بيت من البيوت، يريدون ان يحصلوا على شرف وبركة اكل رسول الله من طعامهم. لما نزل صلى الله عليه وسلم نزل وابو ايوب وام ايوب في الدور العلوي، كانوا دورين. تقول رواية استيقظ ابو ايوب ذات ليلة وما اخذه النوم ابدا، وقال لأم أيوب: كيف ننام في علو رسول الله تحته؟ شوف يا اخوان، لا احد يقول لي حرام وحلال، ولا احد يقول لي ايش دليله في كذا. احساس وشعور وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عاطفة، شعور ايمان، تقدير. ماذا قال؟ كيف ننام في علو تحتنا رسول الله. يقول: فتجنبنا جانبا ونمنا الى الصباح. ورواية اخرى تقول: انكسر حب لنا، الحب الزر الصغير، فقمت انا وام ايوب فزعين، وعندنا قطيفة واحدة هي لحافنا، فقمنا ننشف جفف الماء مخافة ان يقطر منه شيء على رسول الله فيؤذيه. سواء كان الاحساس الاول او كان الخوف الثاني، كل ذلك يدل على ايش؟ توقير وتكريم واحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اصبح الصباح قال: غدوت على رسول الله وقلت: يا رسول الله، اما البارحة فلم انم، لا انا ولا ام ايوب. قال: وما ذاك؟ فذكر له احدى الروايتين وقال: يا رسول الله، اريد ان تكون انت في العلو لانك يوحى اليك ويأتيك جبريل يحصلك فوق، ونحن نكون في السفل. قال: يا ابا ايوب، في السفل اهون علي وارفق باصحاب الذين يأتونني. شوف المراعاة فين. قال: لما اكون انا تحت ويجي اللي يجيني حيلاقيني قدامه، لكن يجي ويطلع فوق وينزل فيها مشقة عليك، ويمكن مشقة على اصحاب. قال: لا يا رسول الله، انا لا استريح ابدا وانا فوق. فنزل على رغبته، وكان صلى الله عليه وسلم في علو البيت وابو ايوب في اسفل. من احداث بيت ابي ايوب ان ابا ايوب رضي الله تعالى عنه كان اذا صنع الطعام يقدم القصعة اولا لرسول الله ويتناول منها ما شاء الله، ثم ياخذها ابو ايوب يقول: ونتتبع مواضع يده التماسا للبركة. وفي يوم من الايام رجعت الينا قصعتنا لم نرى فيها اثر اكله منها. يقول: فصعدت حالا استغفر الله واتوب اليه: يا رسول الله، ماذا فعلنا حتى غضبت علينا لم تأكل طعامنا؟ قال: يا ابا ايوب، ما غضبت عليك وما تركته لسبب، ولكن فيه من تلك البقول، كان فيها كرات وفيها كذا وفيها، فكلوا انتم. قال: كيف نأكل ما لم تأكله انت؟ قال: لست كأحدكم، اني اناجي من لا تناجون. هنا عدد ايش؟ الفوارق. انا ما اكل منها ولا يليق لي ان اكل منها، ولكن انتم كلوا. اذا هناك اشياء قد تكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم يمنع منها وتباح الى الامة، كما العكس، تكون هناك اشياء تباح له صلى الله عليه وسلم وتحرم على الامة، ويسمونها ليش؟ الخصائص. مما ابيح له وحرم على الام، امرأة نوهش وهبت نفسها للنبي ايش؟ خالصة من دون المؤمنين. اذا وكذلك الوصال: لست كأحدكم، ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. اذا بعد ذلك لم يضعوا له في الطعام من هذا النوع، وبقي عند بيت ابي ايوب حتى تحول وبنى بيوتا لزوجاته، واول ما بنى لعائشة. في هذه الاثناء لما نزل عند بيت ابي ايوب كان امام بيته يسمونه مربد. بيت ابو ايوب يا اخوان شوفوا مكتبة عارف حكمة هذه الموجودة، فيه زجاج صغير، بعضهم يقول البويت الذي هو مقابل المكتبة اللي بينهم الزجاج فقط، وبعضهم يقول محل المكتبة، يعني في تلك المنطقة قبلي المسجد الآن، ما تبعد عن المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: لمن هذا المرباد؟ قالوا: ليتيمين أو لسهل وسهيل ابني عمرو أو ابني عفراء. فدعا بهما وجاء وليهما وقال: ثامني على هذه الأرض. وقيل مرباد وقيل نخيل وقيل وقيل. فقال: هي لك يا رسول الله وانا ارضيهما عنها بارض بدلا منها او بقيمته. قال: لا، ثامنوني عليها. فثامنوه واشتراها ابو صلى الله عليه وسلم، ودفع ابو بكر قيمتها 20 دينارا ذهب. نحن في هذا المقام يا اخوان نعلق ونقول: هذه من مكارم ابي بكر، ولا يوجد مسلم يأتي يصلي في هذا المسجد الا ولأبي بكر فضل عليه واجر معه. وبدأ صلى الله عليه وسلم وبنى اول حجرة شرقي المسجد. فقال ابو بكر لرسول الله: بنيت الحجرة، لماذا لم تبني بزوجك عائشة؟ كان املك عليها عمرها 7 وبلغت سن 9. قال: ما عندي ما امهرها، ما عندي صلاكها، ادخل عليها بدون صلاة؟ جاء عنه النهي انه لا يدخل على الانسان على المرأة قبل ان يدفع لها شيء، كما جاء في زواج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهما لما خطبها. قصة طويلة. قال: ماذا عندك تعطيها؟ قال: ما عندي شيء. قال: اين درعك الخطمية التي اعطيتك اياها يوم كذا وكذا؟ قال: عندي. قال: اعطيه اياها. قال: فاعطيتها اياه، وش حسوا بالدرع؟ كيف تملكه تبيعه ترد على زوجها؟ مهم من صداقها. فتزوجها. فقال: ما عندك ما تمهره؟ انا امهرها عنك. ودفع ابو بكر لعائشة صداقها. وهنا نقف وقفة طويلة. الرجل العاقل اذا وجد الزوج الصالح لابنته ما هو بس يتساهل في الشروط ولا في الطلبات، لو رأى ان الزوج بصلاحه وعدم وجود مهر عنده يسلفه من بعيد من وراء الناس: تعال يا ولد، ليش من قال ما عنده، خذ وعند الملكة تعالى جيب وقدم. ايش مانع ما دام يجد الكفء لابنته؟ ما هي قاعدة عندك في البيت، ولما تدفع انت افرضك بتزوج ولد من اولادك تدفع مهر العروسة، لما تدفع انت وتشتري عريس ابن حلال مثل ما بيقول وطيب وتطمئن اليه ويكرم بنتك، ما هو احسن ما تبيعها وتاخد وبكره ترجع عليك؟ اية احسن يا جماعه؟ ما اطيبها السنه والله، وما اجملها والطفها وايسرها. قال: انا اصدقها ايه عنك؟ ودفع مهره وارسل وجاء به مع امرهما. وكلما جاء الزوجة بنى لها حجرة، بنى لها حجرة، وصافت صارت حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المسجد من شرق الى شمال، وبيت حفصة من الجنوب. الى هنا وصلت رحلة الهجرة الى غايتها. ويمكن ان نعتبر ما تقدم الحديث عنه من اول تدبير النبي صلى الله عليه وسلم بنوم علي في فراشه واعتاد ابي بكر الرواحل والاتفاق مع ابن أريقط ومواعدته الى الغار بعد ثلاث، كله بداية وطريق ومنهج الهجرة الى ان وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وبدأ في بناية المسجد، تمت الهجرة. ولكن ما وراء الهجرة؟ نتائج الهجرة. اما ما وراء الهجرة، انظروا يا اخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يقابل من؟ ها؟ هل ايه؟ يقابل المشركين في غيرهم. كان اهل مكة وثنيين، يعني يقابل جبهة واحدة وهي جبهة الوثنية، وقوم سذج، بمعنى لم تسبق الى عقولهم افكار عقائد طرائق مناهج متعددة مختلفة، ولكن ان وجدنا اباءنا على ايش هم بس. ولذا كان الواحد منهم اذا تعقل وتروى ووضح له الحق سرعان ما يؤمن. عمر بن الخطاب رايح لاخته ان ايش ينتقم منها عشان اسلم، وختني كما يقال زوج اخت، لما سمع القرآن واخبرته اخته تحول وتغير، ماذا فعل؟ دلوني على محمد في لحظات. طبعا ارادة الله قبل كل شيء. سراقة يترك رسول الله في الطريق ليأخذه لينال الجعل 100 بدنة. في اول النهار كان يطلبه، وفي اخر النهار كان ايش يحرسه لحظات. لماذا؟ كما يقولون فطرة نقية سليمة، كان مغطى عليها بالوثنية وكان سهل الانتزاع. حينما جاء صلى الله عليه وسلم الى المدينة، كيف وجد المجتمع في المدينة؟ ايش واجه في المدينة؟ مين؟ ها؟ يهود. ومين؟ ومشركون. اذا تعددت ايش؟ الجبهات. وبعد ان وصل صلى الله عليه وسلم وبدأ يظهر سلطانه، نبتت نابتة النفاق. يبقى اصبح في المدينة كم جبهة؟ 3. مشركون واضحون، يهود يعني مثل ما بيقولوا حاقدين وحاسدين، وجن يعمل في الخفاء مذبذب، في الظاهر لك وفي الخفي عليك، ايهما اخطر؟ المنافقون. اذا حينما نتساءل الان، وعلى الدارس كما يقولون المحلل للموقف عليه ان ينظر، كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم الموقف في المدينة؟ من جهتين، من 3 جهات. الجهة الاولى الجبهات المتعددة كيف يوافق فيها. اصبح في المدينة 4 فرق، يهود مستوطنون على حقد، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، هذا موقف، والله يقتص برحمته. ود الذين كفروا من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. اذا بعد هذا كله، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، تشكيك. اولا ما يود ان ينزل عليكم شيء، لكن الله يختص برحمته من يشاء، نزلت الرحمة، حاولوا ان يردوكم كفارا حسدا ما استطاعوا، جاءوا للتشكيك، قال ها بكيفكم، الجنة ما يدخلها الا يهودي ولا نصران، انتم من تدخلينها؟ يعني راحوا بعيد الشيء اللي ما هو بايديهم. هذا موقف اليهود. المشركين. القلة المسلمة نابتة النفاق. والعجيب ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارخى العنان للمشركين وتركهم مع المسلمين. ومن وقائع مواقف المسلمين مع المشركين، والله نسيت اسمه، كان ابن عفراء، فلان كان له صنم في فناء بيته وكان يعنى به ويعطره ويطيبه، واذا صبح الصباح ما هم قادرين يقولوا لابوهم شيء، يوجهوه ولهم راضين بهذا. اراد ان يلقناه درسا، ماذا يفعلان؟ عمد الى هذا الصنم، بدأوا في الامر في الليل ينكسوه. يصبح ابوهم يلاقي الصنم منكس، يغضب لهذا، يعدله ويثبته. بعدين طال الزمن، قال والله لا تعبت معك، لو اعلم من اللي بيسوي فيك هذا لانتقمت لك، لكن هذا السيف عندك، من عدا عليك فانتقم لنفسك. والله هذه خطوة. فمن الغد لا وجد الصنم ولا وجد السيف، اخذ هذا الصنم واخذ السيف عنه وبحث عن كلب ميت، وجاءوا وربطوا الكلب والصنم ورموه في بئر معفنة. فلما اصبح ما وجدوا اخذ يبحث يمين ويسار حتى وجده، واراد الله له الهداية. وكما قلنا الوثنية لكن على الفطرة تحتاج من يخشى عنها الغشاء. فلما نظر قال عجيب، اف لك من اله مستدن، لو كنت حقا الها ما كنت انت وكلبا في قرن. الله عجيب، وانت اله واله مربوط مع الكلب سوا، اذا هذه ما هي صحيح. يقولون معلش، رده وغسله ووضعه محله، ولكن ترك العبادة له، وشوية شوية تركه بالكلية ورجع الى صوابه واسلم. فكان المسلمون مع المشركين وهم كلهم ذوي من جنس واحد، من عائلة واحدة، من قبيلة واحدة، كانوا يأتون ببعضهم وكان بعضهم يتبع بعض. مصعب بن عمير لما جاء المدينة قبل ان يصل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الى بني الاشهل عبد الاشهل، وجاء سعد بن معاذ فجلس هناك ومع بعض الاشخاص. فقال سعد لواحد من جلساء، اذهب الى هذا الرجل وقل له اذهب عنا، افسدت علينا شبابنا، لسه على الشر. فجاءه وتكلم عليه، فقاله مصعب، او غير ذلك؟ قال وما هو؟ قال ان تجلس واعرض عليك ما عندي، فان قبلته فبها ونعمت، والا كففته عنك، كففت عنك ما تكره. قال انصفت. شوف العقل حاكمه الى ايش؟ الى عقله. او غير هذا التهديد والسب والطرد؟ وايش هو هذا اللي بديل عنه؟ تجلس وتسمع وتشاور عقلك، ان وجدت شيء طاب لك الحمد لله اخذته، وان وجدت شيء كففته عنك وذهبت. يبقى انصاف ولا يا جماعة؟ وصاحب ايضا عاقل، قال انصفت. فركز رمحة وجلس يستمع. فلما عرض عليه الاسلام وقرأ عليه شيء من القرآن قال نعم هذا، ونطق بالشهادتين وكتمها ورجع لاصحابه. قال جليس سعد، والله لقد رجع اليك فلان بوجه غير الذي ذهب به عنك، باين عليه تغير. قالوا ماذا قلت؟ قال قلت لهما ما امرتني، اللي امرتني قلته لهم. طب والباقي اخفاه عليه؟ قال ما اغنيت عني شيئا. وكم بعصبية تلك المقالة قال له جليل: هذا سيد بني الأشعث، أصدق الله فيه. وهنا رأس مال الداعية إلى الله، أصدق الله فيه. والذين جاهدوا فينا إيش؟ لنهدينهم سبلنا، وإن الله إيش؟ سبحان الله العظيم. فلما جاء أيضا تكلم واشتد، قال: أو غير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تجلس وتسمع ما أقول، فإن طاب لك فبها ونعمت، وإلا كففته عنك. قال: أنصفت. وركز رمحه وجلس. فلما سمع قال: ما أحسن هذا، ماذا تأمرون من يريد أن يدخل في دينكم؟ هذه جبهة صريحة. قال: يغتسل وينطق بشهادة الحق. فذهب فاغتسل وجاء ونطق بشهادة الحق، وذهب إلى قومه ووقف وقال: يا معشر بني عبد الأشعث، ما تعلمونني فيكم؟ قالوا: سيدنا. قال: كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم وكبيركم وصغيركم، حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فباتوا عن بكرة أبيهم مسلمين. ماذا فعل مصعب مع هؤلاء؟ صدق الله فيهم وأخذه باللطف وأسمعه من كتاب الله. وهكذا الوثنية، ما لم يكن هناك عناد. أبو جهل والوليد لما سمع قال: والله إن لكلامه لحلاوة، عملوا فحملنا، عملوا فعملنا، أطعموا فأطعمنا، قالوا منا نبي، ماذا نقول نحن؟ لا والله أبدا. فكان إيش؟ امتناعهم عناد. فهذه الوثنية أمرها هين، لكن الخطر، كل الخطر من مين؟ ممن يحمل الحقد والحسد. فواجه النبي صلى الله عليه وسلم وثنيين ويهود، وتوجد قلة مسلمة يحافظ عليها، ونبتت نابتة النفاق. وأول الأمر لما وصل صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن سلام هو حبر اليهود وأعلمهم وأعلاهم نسب، لما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وعرف أنه النبي حقا وشهد شهادة الحق، ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود يعلمون منزلتي فيهم ومكانتي، ولكنهم قوم بهت، ادعهم وسلهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي. وقال: أدخل في بعض بيوتك. فدخل واختفى ودعا اليهود، قال: ما تقولون في عبد الله بن؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: ألا تسلموا؟ قالوا: أبدا لا نسلم. قال: وإذا كان عبد الله بن سلام قد أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ولا يمكن نسلم. قال: اخرج عليهم يا عبد الله. قال: يا معشر يهود، والله إنكم لتعلمون أنه النبي الحق والذي كنا ننتظر مجيئه، أسلموا تسلموا. قالوا: كذبت، أنت أكذبنا وابن أكذبنا. قال: يا رسول، هذا اللي كنت خايف منه. ممن بادر بالإسلام أيضا سلمان الفارسي، بعضهم يقول بعدما جاء الرسول إلى المدينة، وبعضهم يقول وهو لازال في قبة أول قدومه، كان على نخلة لسيده الذي اشتراه ويشتغل فيها ويجني رطب. لما سمع بوصول محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشيء من الرطب وقدم، قال: يا محمد، هذه صدقة مني عليك وعلى أصحابك. فوخرها صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: كل، وهو لم يأكل، فعدى الأصبع واحدة. من الغد ذهب وجاء بمثلها وقال: يا محمد، هذه هدية مني إليك. فأكل وأكلوا معه. فقال: هذه الثانية. سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس يقول هذه واحدة، وسمعه من الغد يقول هذه الثانية، لما أراد أن يدبر قال هلم تعالى هلم يا سلمان، قال ماذا؟ قال انظر الثالثة، وكشف له قميصه عن خاتم النبوة بين كتفيه، قال انظر الثالثة يا سلمان، لأنه في كتبهم أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويوجد خاتم النبوة بين كتفيه. فلما رآه سلمان أهوى عليه وقبله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سلمان الفارسي مثل ما بيقولوا منتهي أمره، لأنه أخذ يتنقل من فارس إلى الموصل إلى كذا، وكلما جاء إلى أحبار وإلى علماء يرفعونه إلى غيرهم إلى غيرهم، حتى دفعوه إلى أحبار الشام، وأحبار الشام دفعوه إلى يثرب، قالوا هناك انتظره في يثرب فإنه دار هجرته، وجاء إلى المدينة ينتظر مجيء رسول الله، وبيع وشري وخلص نفسه، أمر عديدة. ولهذا حينما كان في غزوة الخندق وقسم النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة قسمين، راية للمهاجرين وراية للأنصار، اختلفوا في سلمان. المهاجرون يقول سلمان تحت رايتنا لأنه جاي من بر، والأنصار يقولون سلمان تحت رايتنا لأنه كان موجود ينتظر رسول الله. بمن فضت هذه الخصومة؟ فضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا تختص، سلمان منا آل البيت. أي فخر هذا؟ سيأتي إن شاء الله عند عمل المؤاخاة. هكذا واجه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الطوائف المختلفة. ماذا فعل؟ وأيضا من جهة أخرى، المدينة كبلد يستقبل المهاجرين، ومعلوم أن الحركة بالهجرة أو حركة الهجرة من بلد إلى بلد تعتمد كثيرا على موضوع الاقتصاد، على الناحية الاقتصادية، لأن موارد البلد على قد أهلها. فإذا استقدمت أشخاص واستقبلت العديد من غير أبنائها كان ذلك على حساب إيش؟ مواردها. والعالم اليوم بهجراته وهجرات كل شعب ينزل به ضيم ويضطر إلى الهجرة إلى جواره، أول ما يفكر فيه أهل البلد المضياب اقتصادياته وتأمين حاجيات المهاجرين، هذا أمر طبيعي. كيف عالجت المدينة استقبال المهاجرين وموارد المدينة آنذاك أغلبها في يد اليهود؟ الصياغة والصرافة والزراعة والتجارة أكثرها عند اليهود. الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى ودرعه مرهون في إيش؟ في آصع من شعير عند من؟ يهود. جابر بن عبد الله مات أبوه وهو مدين لمن؟ ليهودي. جاء اليهودي يطالب بالدين في أوسق من تمر، قال له خذ البستان، خذ ثمرة البستان هذه، قالوا لا، تكيل لي وترد لي الاوسق اللي اخذها ابوك، ما هو قابل ياخذ الثمره كلها ويقعد هو مسكين بلا شيء. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاله مشى في البستان ودعا بالبركه وقال جده وفي اليهودي، فوفاه وبقي عنده زايد كثير. يهمنا ان المتحكم في الاقتصاد مين؟ اليهود. اذا كيف تعالج هذه الناحيه؟ سيأتي معالجتها في الإخاء وصفاء النفس. عفة المهاجرين وبذل وإيثار الأنصار، بين سبحانه في في قسمة الفيء بن النضير للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، خرجوا منها ما هو باختيار ولا قدروا يجيبوا منها شيء. صهيب لما جاء مهاجر ادركته قريش وقالوا جئتنا سعلوك لا مال لك والان صرت ذا مال تفوتنا بنفسك وبمالك؟ لا، قل ارايتم لو دللتكم على مالي ترجعون اليه وتتركونني وتعلمون انني رامي لا يخطئ سهمي؟ قالوا نعم. قال مالي دفنته في المكان الفلاني. فرجعوا فكانوا اخرجوا من دياره. لما وصل بشره النبي صلى الله عليه وسلم، يا ربح البيع يا صهيب، اشترى نفسه. اذا خرجوا من ديارهم واموالهم، الذين آووهم والذين استقبلوهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا، يقابلهم من؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نحن يا اخوان قد يكون بالصدفة والزمانة مسابقة الزمن لهذه الاحداث التي يعيشها العالم العربي او الخليج او الاخوة المسلمون، ولنا اخوة من الكويت اخرجوا من ديارهم واموالهم فعلا واختاروا ما شاءوا من جيرانهم سواء من دول الخليج او من السعودية او غيرها. اعتقد ان كل انسان يدرك ان لهؤلاء الناس حق فيما عنده بقدر استطاعته، والناس يتفاوتون في هذا المجال. لا نقول الايثار على النفس ولا نقول الشح والبخل والظن بما باليد بما يساعد هؤلاء. كانوا اغنياء في بلادهم، اعز في جماعتهم، اهل يسار في بيوتهم، وتلك الظروف، تلك الايام نداولها. اذا هذا الحدث او هذا الموقف يذكرنا بما يجب علينا اخوة في الله قبل كل شيء، اخوة في الوطن، اخوة في العروبة، اخوة في الجوار، اخوة على ما تسميها. كل دواعي مكارم الاخلاق تدعونا الى ان نقف بجانبهم وان نساندهم. كان هذا الموقف مما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم وواجهه المهاجرون مع الانصار. فكان مجتمع المدينة قسمين، مهاجرون يتعففون. كان الانصاري يقول لاخيه المهاجري: هلم اقاسمك مالي، هلم انزل لك عن احدى زوجتي تنظرها اطلقها وتعتد وتتزوجها. وابن عوف قال: بارك الله لك في زوجاتك وبارك الله لك في مالك، دلني على السوق. ويذهب ويعمل. فعملوا ما توانوا. علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يمر على امرأة جمعت الطين والتبن وعند البير عدة، قال: ما بالها المرأة هذه؟ قال: ما حصت من يمتحل الماء عشان تعجن هذا الطين تصلح بيتها. قال: تعالي، على ما تؤاجرين الرجل؟ قالت: الدلو بتمرة. فمتح لها عدة الدلاء واخذ عدة من التمر ورجع بها الى رسوله. قال: من فين يعد؟ قال: كذا وكذا وكذا. فاكل معه منها، يعني يتعامله، يعني انتاج. اذا ما اشبه الليلة بالبارح. وهذه الناحية التي عالج بها الاسلام الموقف من الناحية الاقتصادية. اما الناحية السياسية والمنهجية لتلك الطوائف المتعددة فقد عالجها رسول الله باقصى الحكمة. جاء وجمع الجميع وكتب كتابا: هذا ما تعاهد عليه الاوس والخزرج واليهود بالمدينة. كل قبيلة تحمل تبعتها، يتعاونون فيما بينهم، ولا تحمي قبيلة صاحب دخيلة ولا صاحب جناية، ومن آوى كذا فعليه كذا، والأمر في المدينة كذا، وما اختلفتم فيه فأمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما عاهد عليه اليهود ألا يعينون عليه عدوا، وأن يعينوه فيما نابه، لا يعينون عليه عدو ولا يتأخرون في المساعدة إذا لزم الأمر. وهكذا صارت كل الأحزاب والفرق الموجودة في المدينة ضمن معاهدة رسمية يرجع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناحية الأخرى بين الأفراد آخى بين المسلمين. أما أمر الأخوة فإلى غد إن شاء الله، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضاه.